الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، جمعتنا المباركة هذه يدور الحديث فيها حول موضوع شكر النعم بأداء حقها. شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن خلق هذا الإنسان بغرائز ورغبات، لحكمته البالغة تبارك الله أحسن الخالقين. ونعم الله على الإنسان أكثر من أن تعد أو تحصى، فقد قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقد سخر المولى عز وجل هذه النعم التي تشتهيها أنفسنا وتلذ بها وملأ لنا الأرض والسماء بالخيرات والنعم الكثيرة، وقال سبحانه في ذلك سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ذيل المولى عز وجل وسخر ويسر لنا كل هذه النعم، سواء نعم الفواكه والخضر واللحوم والأنعام والأزواج وغيرها، كلها سخرها المولى تبارك وتعالى للإنسان ليستمتع بها ويستخلف المولى تبارك وتعالى بالحق على أرضه جل جلاله في اعتدال ووسطية، دون أن يكون هذا الإنسان عابدا لرغباته أو عابدا لغرائزه. الناس معاشر المسلمين أمام الرغبات والغرائز ثلاث أصناف. الناس ثلاث أصناف أمام الرغبات. صنف الأول قمع فطرته وقمع نفسه وأراد أن يحرم على نفسه الطيبات، فجوع نفسه وحرم الزواج على نفسه واشتغل بالطاعة والعبادة وعزف عن الدنيا ومتاعها ولو كان حلالا. هذا مثاله ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإن كان هذا الصنف قليل اليوم، أن ثلاثة نفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فحينما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلا، قالوا أين نحن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي غفر له كل ذلك. فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ إنني والله لأتقاكم إلى الله وأخشاكم، ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الصنف حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعزفوا ويبتعدوا عن طيبات الحياة الدنيا. هناك صنف ثان معاشر المسلمين، انغمس في اللذات وانغمس في الرغبات والشهوات إلى درجة أنه أصبح عابدا لها، يعبد تلك الرغبات، إلى درجة أنه أصبح لا يفرق بين حلال وحرام في الطعام والشراب والأزواج، أصبح لا يفرق. هذا مثاله، مثال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الحديث يذكرنا بصنف من الناس يعبد الشهوات والرغبات، لا يلوي على حلال أو حرام، والحلال منه يصرفه عن الطاعات، حتى الحلال يصرفه عن الطاعات بسبب تجارة اللي هي حلال تجده لا يؤدي فريضة في وقتها، بسبب حلال من الحلال، الحلال الطعام الحلال والملبس الحلال والمركب الحلال والفيلا الحلال، بسببها يمنع زكاة ماله، لأنه يصرف ماله في هذه الأمور ويخشى أن يدفع شيئا لله تبارك وتعالى أو يدفع واجب من الواجبات. هذا صنف يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انتكس، فيقول فيه النبي: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته الشوكة فلن يستطيع أن يخرجها، يعني سيدخل هذا، يدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشخص سيدخل في مشكلات لا مخرج له منها. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد الملذات، لأن من عبد الملذات بسببها سيرتكب المنكرات وسيعزف عن أداء الطاعات. هذا صنف ثان وهو صنف خطير. الصنف الثالث هو الصنف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يكون معتدلا في طلب الرغبات من الطيبات دون أن يقرب المحرمات، وفي الطيبات يعرف حق عباد الله فيها ويؤدي واجب الله تبارك وتعالى في تلك الطيبات. هذا الصنف هو المطلوب أن يكون عليه المسلم، فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو يتصدق به أناء الليل وأناء النهار. هذا رجل أنعم الله عليه بنعمة العلم فتعلم وعلم وأدى الواجب في حق العلم، ورجل آتاه الله تبارك وتعالى المال فانتفع به من الطيبات وعرف حق الله وحق عباد الله فيها. معاشر المسلمين، نحن نذكر هذه الحادثة بسبب أن في غزة بعد العدوان اليهودي 100,000 فلسطيني وفلسطينية من الرجال والنساء والصبيان لم يجدوا لهم مأوى، أكثر من 17,000 بناية ردمت على أصحابها، هدمت على أصحابها، وتمر قرابة السنة ولا هناك من يعينهم ولا هناك من يبني لهم هذه البيوت، كلهم مشردون في الخيام، وهناك الملايين مشردون من أهل سوريا سواء في تركيا أو في الأردن أو في غيرها، ولا مغيث لهؤلاء. لقد أحسن كثير المسلمين إنفاق ما استخلفهم الله فيه من مال. أبو بكر الصديق أنفق كل ماله في سبيل الله، عثمان بن عفان جهز جيشا بتمامه في سبيل الله، جهز جيشا بتمامه في سبيل الله. امرأة اسمها فاطمة بنت محمد الفهرية، أتدرون ماذا بنت؟ بنت جامع القرويين في فاس الذي أصبح معلما لتخريج العلماء والمطيعين لله تبارك وتعالى. الدي عثمان باشا، هذا دي باشا، عثمان باشا، دي من ديات الجزائر، أنفق ماله في شراء السلاح لتحرير وهران من إسبانيا، ماله، وكان مقبلا على الزواج فعزف عن الزواج واهتم بشراء السلاح من أجل أن يحرر وهران من الإسبان. وها هو مصطفى بن بلعيد رحمة الله عليهم أجمعين، مصطفى بن بلعيد يبيع حافلاته ليشتري بثمنها سلاحا للمجاهدين ليحرروا الجزائر من الاستعمار الفرنسي. هؤلاء علموا وعرفوا كيف يتعاملون مع النعم. وممن أحسن الإنفاق المال شخص تركي في الدولة العثمانية الإسلامية، اسمه هذا الشخص خير الدين كججي أفندي، كان يعيش في إسطنبول في القرن 17 في ظل الخلافة الإسلامية. كان هذا الرجل كلما اشتهت نفسه طعاما أو شرابا أو حلوى إلا قدر ثمن ذلك الطعام، قال الطعام هذاك شحال، فوضعه في صندوق وقال كأنني أكلت، ترفي باله كأنه أكل، قال كأنني أكلت. بعد سنوات تجمع لديه مبلغ من المال، بنى به مسجدا في حي الفاتح بإسطنبول، فأطلق الناس على هذا المسجد كأنني أكلت. هو مكلاش لكنه أكل، لكن ما مات جوعا، لكن سيبني مسجدا يبقى إلى هذه الساعة، هذا المسجد لا يزال باقيا. ترك صدقة جارية لا يزال يأخذ الأجر والثواب، مر عليه أكثر من قرنين ولا يزال يأخذ في الثواب والأجر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. حينما تستحضر قصص هؤلاء وتستحضر مليار مسلم لم يستطيعوا أن يبنوا 17,000 مسكنا للفلسطينيين، تدق ناقوس الخطر على المسلمين، تحطمت بيوتهم لكن عجز المسلمون أن يعيدوا بناءها في الوقت الذي يبذر كثير من المسلمين ملايين الدولارات، قناطير مقنطرة من الأموال على فرق كرة قدم، ملايين الدولارات تنفق على ملايين على فرق تاع كرة قدم، وفرق كرة قدم أوروبية، واحد يشيل لك فريق الفلاني، واحد يشيل لك الفريق الفلاني، وهم كلهم أصحاب البترودولار. وتجد ملياردير مسلم ينفق ملايين دولارات لمن؟ لنصارى أمريكا بسبب إعصار كاترينا. إعصار كاترينا يعني ده المشكلة في أمريكا. هذا الرجل عربي مسلم أنفق ملايين دولارات وعجز على أن ينفق مثل ذلك لأهل غزة، في حين نرى لاعب كرة قدم تحصل على حذاء ذهبي في 2011 وأخذ من الجائزة أخذ 1.5 مليون دولار، 1.5 مليون دولار، فأعطاها لمن؟ لأطفال غزة. حينما يصبح كافر ينفق 1.5 مليون دولار على أطفال غزة ويعجز أهل الإسلام أن يبنوا 17,000 مسكنا للمسلمين، لابد للمسلمين أن ينفضوا الغبار عليهم، لابد أن يدقوا ناقوس الخطر على حقيقة إيمانهم، على حقيقة حبهم لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أين هي ولايتنا للمسلمين؟ أين هي نصرتنا للمسلمين؟ أين هي أخوتنا للمسلمين؟ وإن كنت أنا أشكر هذا المسجد بالذات في الحرب في العدوان على غزة، جمع هذا المسجد تقريبا 80 مليون سنتيم وانتفع بها أهل غزة وسينتفعون بها. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقد بذلتم جهدا، ولكن لا يزال ما يمكن بذله أكثر وأكثر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده على نعمه ونشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جميل معاشر المسلمين أن يتذكر المسلم المحطات الزاهرة في حياة المسلمين وحتى في حياة الجزائريين، فإن في هذه الأيام كانت انتصارات للجزائريين على الاستعمار. جميل أن يتذكر المسلم هذه الانتصارات، لكن أجمل من ذلك أن يتذكر أن للانتصار على الأعداء شكر، فيسأل نفسه: هل شكرنا الله عز وجل حق شكره؟ هل اقتربنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ثمنا الفضيلة ودفنا الرذيلة بعد أن أنعم الله علينا بالانتصارات ضد الاستعمار؟ ولنا أن نتساءل: انتصار الأمس انتصار يثمن، ولكن هل انتصرنا في باب العدالة؟ هل انتصرنا في باب العلم؟ هل انتصرنا في باب العمل والجد؟ هل انتصرنا في ميادين إحقاق الحق وإبطال الباطل؟ هل انتصرنا في نشر الفضيلة واقتلاع الرذيلة من المجتمع؟ الأمة التي انتصرت على الكافر فأخرجته لأنه يحمل ثقافة أخرى ويحمل أخلاقا أخرى، ينبغي أن لا تكون مثل المستعمر. ما ينبغي أن يكون حالها كحال المستعمر في السلوك والأخلاق والصفات والتشريع وغيرها، بل ينبغي أن تكون خلاف ذلك، تكون كما أراد المولى تبارك وتعالى وكما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.